جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للقاضي أن يطلب من المدعي اليمين في حالة إنكار المدعى عليه؟ لا، هي الحديث حدد ما على المدعي وما على المدعى عليه، ما على المدعي وما على المدعى عليه. فالمدعي عليه البينة، أن يأتي بما يثبت أن الحق له، والمدعى عليه اليمين، على من أنكر اليمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو ادعى أحد شيئا على أحد آخر فقال المدعى عليه أنا ما أذكر، فبماذا يحكم في هذه الحالة؟ إذا قال لا أذكر، فأولا النظر يكون في الإثبات، مثل ما جاء في الحديث البينة على المدعي. فحتى لو قال المدعي أذكر أو لا أذكر، يأتي المدعي بالإثباتات. فإذا كانت الإثباتات والشهود والقرائن واضحة بأن الحق له، فإنه يقضى له به لما قام عنده من قرائن وبينات تثبت أن الحق له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أتى الخصمان فالمدعي أتى بالبينة والمدعى عليه بذل اليمين، فأيهما يقدم؟ المقدم في الحديث البينة، المقدم في الحديث البينة. وإذا كانت البينة واضحة، إذا كانت البينة واضحة من شهود وقرائن والأمر واضح، فالبينة مقدمة إذا كانت واضحة وظاهرة في الدلالة على أن الحق للمدعي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جئت حاجا وجاءتني امرأة كبيرة في السن ليس لها محرم، تطلب مني أن أعينها في حجها لأنها جالسة على كرسي متحرك وليس معها محرم، فهل يجوز لي أن أعينها وأنا أجنبي عنها؟ التعامل مع المرأة الأجنبية عن الإنسان هذا أمر فيه خطورة وفيه محاذير، لكن إذا انتفت المحاذير وتحقق المرء من انتفائها وهي امرأة مسنة ومن القواعد وفيها الضعف، فإنه يتعامل معها بحذر. لكن أيضا ينبغي أن يكون في تعامله معها برفقة أحد من نسائه، إما زوجته أو أمه أو أخته، فتكون معهم. أما إذا كان بمفرده فيأتي لها بشخص مع أمه أو مع أخته أو نحو ذلك، فيخدمها ولا حرج. والإشكال أو الأمر أو المحذور منتفي هنا، فيخدمها ولا حرج، تكون مع أمه ومع أخواته ويعمل على خدمتها وهو مأجور على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة رمت في اليوم 11 الجمرة الصغرى، وفي 12 الوسطى، وفي 13 الكبرى، فماذا عليها؟ ما يجزي هذا الرمي، يعني هي تعتبر الآن تاركة لواجب الرمي، وعليها دم شاة تذبحها لفقراء الحرم، شاة تذبحها لفقراء الحرم لأنها قد تركت واجبا من واجبات حجها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل نزع ثياب الإحرام ولبس المخيط قبل أن يحلق جهلا منه، فماذا عليه؟ يرجع إلى إحرامه ثم يحلق، لأن التحلل لا يكون إلا بالحلق أو التقصير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا حفظك الله، ما هي؟ أما إذا كان هذا من زمان طويل فإنه يكون ترك واجبا من واجبات الحج أو واجب من واجبات العمرة، فيكون عليه شاة يذبحها لفقراء الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره خاص بالحجاج في عرفة، أم هو عام لكل مسلم؟ في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء أيضا في بعض روايات الحديث عشية عرفة، فهذا من أفضل، بل هو أفضل ما يقال في ذلك اليوم. والناس في الآفاق يكثرون من ذكر الله والدعاء، ويكثرون من ذلك، يكثرون من الذكر ويكثرون من دعاء الله سبحانه وتعالى، وهم في ذلك اليوم أيضا على صيام، لأنه يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج. لكن الحديث الذي ورد في هذا ورد فيما يتعلق بالذكر الذي يقوم به الحاج عشية عرفة، الذكر الذي يقوم به الحاج عشية عرفة، وأن أفضل ما يعنى به الحاج في ذلك اليوم الاكثار من التهليل. نعم. يقول السائل: شيخنا حفظك الله، ما هي الأمور المعينة على قيام الليل؟ يعين على قيام الليل أمور عديدة، منها الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن ما تدعو الله به طلب الإعانة. قال: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولهذا يحرص المرء بعد قضاء انقضاء صلاة العشاء أن يأتي بهذه الدعوة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويضمن ما يطلبه في هذه الدعوة من معونة المعونة على قيام الليل، لأن قوله: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يشمل أمور كثيرة، وهو طلب للمعونة. ولولا معونة الله للعبد لما قام بشيء من الطاعات، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. ولهذا فإن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني أن يقرأ فيما كتبه أهل العلم عن قيام الليل، وأذكر فائدة مرت بي عن أحد أهل العلم توفي قريبا رحمة الله عليه، قال قرأت وأنا شاب صغير كتاب مختصر قيام الليل للمروزي، يقول قرأته وأنا شاب صغير، أظن قال في السابعة أو السادسة عشر من عمري، وتوفي وقد قارب 70. يقول: فما تركت قيام الليل من ذلك الوقت، ما تركت قيام الليل من ذلك الوقت، قرأ كتابا واحدا في صغري، يقول فما تركت، يتحدث عن ذلك بذلك وهو رجل كبير، يقول فما تركت قيام الليل من ذلك الوقت. كذلك مما يعين على قيام الليل وهو مهم للغاية ترك السهر. السهر هذا آفة، وابتلي به الناس في هذا الزمان ابتلاء عظيما، وأضر بهم حتى في صلاة الفجر، ليس فقط في قيام الليل، حتى في صلاة الفجر أضر بهم مضرة عظيمة. ولهذا يحرص المرء على أن يأوي إلى فراشه مبكرا، وأيضا يبتعد عن الذنوب والمعاصي ما كان منها يتعلق بالنظر أو السماع أو غير ذلك، لأن المعاصي تعيق العبد، ومن عقوبة المعصية الحرمان، يحرم الإنسان من كثير من الحسنات وأبواب الخير بسبب الذنب يقترفه، وهذا من شؤم المعصية ومضرتها. وليقرأ في هذا ما كتبه ابن القيم من أضرار المعاصي على أهلها في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فإنه فصل حقيقة تفصيلا نافعا جدا ومهما في هذا الباب، فيحذر المرء من الذنوب. أما شخص يعني مثلا يأتي في أول ليل ويفتح هذه الأجهزة وينظر مناظر محرمة أو يسمع سماع محرم ويشغل بصره وسمعه مثل هذه الأشياء، ثم إذا أصبح يقول ما استطعت أن أقوم الليل، ربما يقول أيضا ما استطعت أن أصلي الفجر، ربما يقول ما استطعت أن أصلي الفجر. ف